الله تعالى أعلم بالصواب. وللعيني الحنفي تعقبات على ما سبق عن الفتح وكلها تعصبات محضة، قد ذكرت تفنيدها بشرح النسائي أخذا مما قاله المحققون من الحنفية نفسهم، يعني الحنفية نفسهم تكلموا كصاحب السعاية في شرح وقاية. هذا لكنوي عنده كتاب السعاية في شرح وقاية، وهو أعدل بالدرجة الأولى، أعدل الحنفية هو ولي الله الدلول، هو منصف مرة يمشي مع الدليل ويعتذر بأبي حنيفة وكذا. ثم أخف ثم لا يكون كذلك هو اللفنوي، هذا اللفنوي هذا أيضا أعدل، أحيانا يبدو عليه الجانب الآخر هو أحسن. وأما الجانب الآخر الثاني كابن مبارك شيخ مبارك كوري، وكذلك صديق الحسن الكنوجي خان، وكذلك يعني هؤلاء صرف محدثون، وإن كانوا حنفية لكون بلدهم حنفية فهم يعني يمشون مع الحديث دائما ويردون على المنشى على هذا المذهب. هؤلاء هم الذين اعتمدوا على نقلهم وعلى روايتهم وعلى ترجيحاتهم. وأما صاحب السعاية أحيانا مثل هذا رد على الحنفية قال هذه كلها التي أطال النفس فيها الشيخ مالك الطحوي، وتبعه العين ما شاء الله في شرح البخاري وفي غيره في شرح عيدا وغيره كلها تعصبات محضة، ففندها كلها وقال هذا ما يمكن التمسك بمثل هذا المخالف يعني للحديث الصحيح ما يمكن. هذا قال ليش صاحب شرح السعاية، لكن كتابه ليس كاملا، عندي جزء منه والكتاب ما انتهى. السعاية في شرح النقايا، النقايا هذا كتاب حنفية مختصر الوقاية، والوقاية مختصر للهداية، الهداية عمدة الحنفية كما تقول هنا البخاري، الهداية مثلها في ذكر الحنفية. فكل تقريبا كل من بعده يتفرع عليه وليس له فرائض، لأن الفرائض يعتبر كفن مستقل لم يجعل له، ولذلك كل ما تفرع على الهداية كالوقاية والنكاية كلها ما عندها فرائض، بل يقول